أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين متكئين عليها متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر متكئين عليها متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس يوم من معلوم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون